يا ليل انا ما بكن ليه غير كل حني يا من قلبي وحيني يا بكن ليه غير كل حن يا من قلبي وعيني يا أملي ضيعته شبابي أفديته أملي ضيعته شبابي أفديته عمري كيف يرضيك باقي قابلته ترى حب غير حبي وحب ما رأيته تحتذير لي أنا ما بكن غير كل حن ولا حتى اقدر لو صحيح بيشي